اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن رافع بن اسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى ابي طلحه انه سمع ابا ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستكبرها بفرجه. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه جاء إلى مصر، هل جاء مقيما ولا جاء زائرا ولا جاء مجاهدا؟ من مجيء أبي أيوب إلى مصر أنه رحل في طلب الحديث، من مجيء أنه خرج غازيا. إذا أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المدينة لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله، ما خرجوا يتنفقون ولا خرجوا يستعذبون الأوطان ولا الهواء ولا غير ذلك، إما في طلب علم وإما فيه في غزو في سبيل الله. فوجد كما قال تلك الكرابيس، يقول جمعها أو فردها كرباس، وهي بمعنى الكنف أو بمعنى المراحيض، وبعضهم يقول الكنف ما كان في عامة البيت، والكرابيس ما كانت في غرف النوم أي في المكان الذي ينام فيه، إلى غير ذلك مما كان موجودا، وكانت مستقبلة بمقاعدها إلى القبلة. فقال: والله ما أدري ماذا أصنع بها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه النص عندك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة. هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه أبو أيوب: إذا ذهب أحدكم الغائط، عداه بدون إلى، العادة ذهب إلى، فقال: إذا ذهب الغائط. الغائط لغة المكان المنخفض، والنجد المكان المرتفع، ومنه الغور مكان المنخفض، والغور أيضا بالراء. فالغائط كما جاء في القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فجعل المجيء من الغائط وملامسة النساء تقتضي الطهارة. فهنا يقولون: هذا من لطيف الكناية منه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، كما جاء في الكنايات الأخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. المباشرة مفاعلة من ملامسة البشر، وسمي بني آدم بشر لأن جميع الحيوانات والطيور بشرتها مغطاة إما بالشعر والصوف وإما بالريش في الحيوان، بخلاف الإنسان بشرته مكتوبة وسميت بشرة، والبشرة جلدة الإيش؟ الإنسان. ومنه البشرى، يتغير وجهه إذا سمع شيئا يسره أو سمع شيئا يسره، فتتغير بشرة وجهه. فإذا كان كذلك باشروهن، إناء مجرد ملامسة الجلد للجلد ولا شيء أبعد من هذا، أبعد من هذا، ولكن كما قال ابن عباس: إن ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح. وهكذا هنا كني بالغائط عن قضاء الحاجة، لأنهم سابقا ما كانوا يتخذون هذه البيوت المسمى بالكنف أو الكرابيس أو المراحيض، دورات المياه ولا كواليت للقلوب، وكانوا يذهبون إلى إيش؟ المكان المنخفض. فإذا ذهب ووصل مكان منخفض اختفى عن رؤية الإيش؟ الآخرين، لأن النظر يأخذ سهم إيش؟ خط معتدل. فإذا كان الإنسان في مكان منخفض النظر تعداه إلى إيش؟ إلى ما بعده. ومن هنا كانوا يرتادون لقضاء حاجتهم الأماكن المنخفضة. فصارت تطلق تغريبا، فلان ذهب الغائب، فلان جاء من الغائب، بمعنى أنه ذهب يرتاد لنفسه لقضاء حاجته مكانا منسجما. إذا ذهب، ويشير الباجي في كلمة ذهب تدل على أنه يبعد، ما قالش إذا أتى، وكان في بعض الروايات إذا أتى أحدكم أهلا، إذا أتى أحدكم الخلاء، إذا أتى، كان هنا ذهب، والذهاب يدل على مشوار نوعا ما بعيدا عن الناس. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة وهو في سفر ذهب وأبعد حتى لا يرى. طبعا عمره ما خرج وحده، يكون في الجيش، وإذا أراد قضاء حاجة ذهب وأبعد حتى لا يراه أحد من الحاضرين. وإذا كان المكان مستوي وبعيد وكذا، جاء في بعض الروايات في قضية معاوية أنه ذهب وكان الأرض مسطحة وأمر بعيد، فرأى شجرتين تدعاهما فاجتمعتا معا فاستدرى بهما وقضى حاجته، ثم أمرهما بالعودة حيثما كانتا فرجعتا حيثما كانت وجاءت إلى جماعة. يهمنا إذا ذهب أحدكم الغائط أو البولة، إذا الغائط كناية عن قضاء الحاجة، والحاجة تنقسم إلى قسمين، بول وشيء آخر. الغائط كناية عن الشيء الآخر، لأنه عطف البول على الغائط، على الغائط، إذا والعطف يقتضي المغايرة. نعم. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فلا يستقبل ولا يستدبر، لأنه إن استقبلها استقبلها بفرجه، وإن استدبرها كان أيضا في استدباره إياها مستقبلا بفرجه. وفي استدباره للكعبة في حالته تلك، إن كان على سمت الشمال والجنوب سيكون مستقبلا بيت المقدس، وكلاهما ممنوع. فهنا لا يستقبل ولا يستدبر بفرجه، لأنه في الحالتين يكون موليا أحد فرجيه إلى الكائب القبلي، سواء كان مستقبلا بقبره أو كان مستقبلا بدبره، ولا ينبغي هذا أبدا. والفرج يطلق على الأمرين، لأن الفرج في اللغة الانفتاح. إذا هذا منه صلى الله عليه وسلم نهي. فأبو أيوب يقول والله ما أدري ماذا أفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائب فلا يستقبل ولا يستدبر القبلة بفرجه. إذا تكون الترابيس التي رآها أبو أيوب من حرف شرق غرب ولا مستقبل القبلة؟ مستقبلة. في بعض روايات الحديث عند غير مالك لفظ، وهو يقول كنا، يقول سننحرف ونستغفر الله. بعضهم يقول ننح، لا هي ننح، ننحرف او ننصرف. التصحيف تأتي بالصاد بدل الحاء حرف مكان حرف، والمعنى يختلف. فعلى الرواية المشهورة فكنا ننحرف، اي الكرسي مجعول هكذا يجلس بقدميه لكن يحرفهم الى الشرق او الى الغرب، ينحرف وهو جالس، مع ان المقعد او الطوبة المنصوبة متجهة الى ايش؟ الى القبلة، وهو لا يستطيع ان يغير الجلسة لان جهة ثانية مفتوحة ليس فيها مكان يجلس عليه. فكان يجلس على وضعها لكن بصدره وبوجهه وبفرجه ينحرف عن اتجاه القبلة، وهو على تلك الترابيس المجعولة الى القبلة. هذا معنى ايش؟ بالحاء ننحرف. والرواية الثانية ننصرف، يعني ما ننتش حاجتنا فيها، نروح ندور غير، ننصرف عنها. فلما ننصرف عنها يستغفر ده ليش؟ قالوا ننحرف ونستغفر الله، اي بقدر الطاقة، لأن الإنسان إذا جلس على كرسي متجه إلى جهة معينة انصرافه لا يكون على الوجه الكامل، بخلاف ما إذا كانت منصوبة بالفعل إلى شرق أو إلى غرب، فيقول نفعل ما في وسعنا انصرافنا ونستغفر الله للجزء الباقي في عدم الانصراف كلية، أي اتقوا الله ما استطعتم، تقول هذا وسعنا هذا جهدنا. وبعضهم يقول ونستغفر الله للذين أقاموها، طب هو في أول الإسلام اللي أقاموها كانوا مين؟ ما كانوا إيش؟ كانوا الروم وكانوا غيرهم، استغفر لهذا اللي راحوا ما هو محل هذا. على كل هذا مبدأ الباب، ويدوهمنا ما قاله أبو أيوب مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول العلماء مذهب أبي أيوب في أخذه بعموم النص